الحائر نضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه والنور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب المجرد حكمة أمطرت في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق منه لطائفون تخبر أن المجد وشأنه فلله ما للعين من مشهد اجتلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه خافقين سماؤه هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور هو النور